الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه المحاضرة 22 من محاضرات شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ويعني معنا إن شاء الله عز وجل كما يظهر من كلام الحافظ ابن حجر الكلام على العالي والنازل. يقول رحمه الله تعالى: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح، كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. في هذا الكلام الذي يذكره ابن حجر هو كلام على العالي والنازل. فابن حجر بعدما انتهى من عرض بعض الأنواع التي تخص ما ينتهي إليه السند، يعني تكلم عن المرفوع والموقوف والمقطوع والمسند باعتباره يخص المرفوع، بدأ في عرض بعض صفات الأسانيد، فيتحدث هنا عن أولا يعني عن العالي والنازل، الأسانيد العالية والأسانيد النازلة، وسيرد الكلام عن المسلسل وغير ذلك. العلو هو القرب، يعني قلة الوسائط، يعني قلة الرجال والرواة الموجودين في الإسناد. وهذا العلو يكون بالرواية بعدد قليل بالنسبة إلى غيره، يعني ما من علو إلا وهو يعني يقاس ويقارن ويقابل بالنسبة إلى إسناد غيره. فإننا نحكم على سند أنه سند فيه علو إلا أن نقابله ونقارنه بغيره، وهذا أمر بدهي. فابن حجر هنا كما يتضح من كلامه الذي ذكره والذي سيأتي بعد ذلك، قسم العلو إلى قسمين: علو مطلق وهو القرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدد قليل من الرواة بالنسبة إلى سند آخر أكثر عددا في نفس هذا الحديث، يعني أن يروى الحديث بعدة أسانيد، فبعض هذه الأسانيد يكون عدده قليل من عندنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة أو بالمقارنة بإسناد آخر يكون أكثر عددا. فالعدد القليل يسمى إسناد فيه علو، وفي مقابله يسمى الآخر فيه نزول، يعني عدد أكثر. وحتى يتضح الأمر إن شاء الله عز وجل سنذكر هذه الأمثلة التي معنا. هذا المثال كما يظهر معنا بفضله سبحانه وتعالى في السكرين، يعني يظهر معنا الآن، أظن هو ظاهر بشدة، يعني نعم الحمد لله. هذا المثال عند البخاري، يعني البخاري يروي المتن بطريقين أو من طريقين. يقول هنا: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو، عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس بن مالك. ده الإسناد الأول قبل ما البخاري يعمل تحويل، اللي هي الحاء. الحاء هذه بمعنى تحويل أو بمعنى حائل بين الإسنادين المذكورين، أو بمعنى الحديث، يعني وهذه طريقة المغاربة، يعني يقولون حا يعني الحديث في نهاية الإيه؟ الإسناد قبل تحويله. يعني قال: وحدثنا، دب الإسناد الآخر مسدد، قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وذكر الحديث. فأنا عندي إسنادان: إسناد الأول البخاري ذكره بعلو، يعني محمد بن يوسف وسفيان وعمر بن عامر، يبقى ثلاثة قبل أنس بن مالك رضي الله عنه. الإسناد الآخر مسدد ويحيى وسفيان وعمرو بن عامر قبل أنس، يبقى أربعة قبل أنس. فأيهما العالي؟ العالي طبعا الأول، يبقى هو البخاري روى هذا المتن اللي هو يتوضأ عند كل صلاة، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، روى إسناد عالي، وبعد كده حول الإسناد كما نرى، ثم روى إسنادا يعني أنزل منه بدرجة. طب ليه البخاري بيعمل كده؟ لأن البخاري أراد إن هو يعني يصرح سفيان، لأن سفيان هنا هو الثوري، وسفيان الثوري طبعا مذكور بالتدليس، فأراد البخاري أن يأمن من أي شبهة في الإسناد، فذكر الإسناد النازل، لأن الإسناد النازل هنا فيه تصريح سفيان بإيش؟ بالإيه؟ بالتحديث من عمرو بن عامر، بخلاف الإسناد العالي في العنعنة. ودي من طريقة البخاري، أنه يسوق الأسانيد، يقارن بينها، يبقى إسناد مقرون بإسناد، ويحول بين الأسانيد، أو يذكر بعد ذلك متابعات ليبين شيء يعني في الإسناد، إن كان عنعنة ورجل عنده تدليس أو مذكور بالتدليس، فيذكر يعني التحديث وغير ذلك من الفوائد التي يأتي بها البخاري في سياقة الأسانيد. انظر إلى مثال آخر عند البخاري أيضا. يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق اللي هو السبيعي يعني، عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه، وذكر الحديث وحول الإسناد، وقال: حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي، عن أبي إسحاق قال: حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود. خلي بالك الإسناد الثاني نازل والأول إيه؟ عالي. أدي الأول أهو البخاري ما بينه وبين سيدنا عبد الله بن مسعود عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، الإسناد الآخر واحد، نعدهم مع بعض، واحد اثنين شرايح اثنين يعني، إبراهيم بن يوسف ثلاثة، أبوه أربعة، أبو إسحاق خمسة، عمرو بن ميمون ستة. طب إيه فايدة سياقة الإسناد؟ سياقة الإسناد هنا أولا إن أبو إسحاق صرح بالتحديث من عمرو بن ميمون، وطبعا أبو إسحاق السبيعي عنده أيضا مسألة التدليس، ففائدة الإسناد النازل إن هو صرح إيه؟ بالتحديث. طب ليه هو يجيب الإسناد النازل؟ ما كان يكفي الإسناد العالي في وجود أصلا متابعات وشواهد للحديث، لأن إبراهيم بن يوسف أصلا في مقال، فالبخاري ذكر إبراهيم بن يوسف اللي في مقال، وطبعا المقال ده راح وذهب الضعف المحتمل بأنه أصلا موجود بأسانيد إيه؟ بأسانيد أخرى، لا سيما الإسناد العالي الذي ذكره. يبقى دي طريقة البخاري، فيورد إسناد عالي وبعد كده إسناد إيه؟ نازل، لكن اللي يهمنا طبعًا مسألة الإسناد العالي. تمام. وطبعًا خلي بالك البخاري في أو ابن حجر في فتح الباري بيهتم بالمسألة بتاعة الأسانيد العالية والأسانيد النازلة، وليه البخاري ساق الإسناد هنا وليه كرره بنزول، يعني يبين الفوائد او نحن نستطيع ان نستنبطها من خلال فهمنا لمسائل المصطلح. طيب، يبقى هنا بفضل الله سبحانه وتعالى احنا عندنا ايه؟ عندنا المسائل الموجودة هنا كما يعني نفهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ماشي، يبقى دي الأمثلة التي أتينا بها عن العلو المطلق. العلو الإيه المطلق؟ ابن حجر لما تكلم عن العلو المطلق يقول: فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى. يعني لو السند بتاع السند العالي ده صحيح، ده الغاية القصوى، مفيش أحسن من كده، إن يكون الإسناد العالي هو القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صحيح أو بإسناد نظيف، يعني ما فيش ضعف. وإلا فصورة العلو فيه موجودة، يعني حتى لو كان الإسناد ضعيف فصورة العلو موجودة، هيكون برضو في علو، صورة العلو. يعني معنى ايه الصورة؟ الصورة موجودة لكن الحقيقة غير موجودة. يعني الاسناد الضعيف الذي يوصف بانه عالي، يعني فيه قلة رجال الى النبي عليه الصلاة والسلام، فيه صورة العلو، علو صوري يعني ليس حقيقيا. يقول ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. يعني لو وصلنا ان يكون في اسانيد عالية وفيها راوي كذاب وضاع، يعني الاسناد موضوع يبقى ملوش اي لازمه، لان الموضوع عدم. لان احنا ذكرنا ان الحديث الموضوع اصلا ليس من اقسام الحديث وليس من الاحاديث اصلا، لان هو مكذوب موضوع. وبالتالي انما يذكره العلماء لبيان القسمه، لبيان حكمه، لكن هو اصلا ليس في جمله الاحاديث، ليس في جمله اقسام الحديث. لكن خلي بالك، ظاهر كلام ابن حجر ان هو بيقول ان الاسناد الضعيف فيه علو والضعيف جدا ما لم يكن ايه موضوع. لكن العلماء كالعراقي ومن قبله الحاكم اشترطوا الصحه في الاسناد العالي، الحاكم في معرفه العلوم الحديث، والعراقي طبعا في كتابه سواء في التقييد والايضاح او في الفيته ذكر الكلام على صحة الإسناد، وهذا موجود في الألفية، وأنه لا اعتداد بعلو الإسناد مع الضعف. إسناد ضعيف ما نقولش عليه عالي، تمام. لكن الملا علي قاري في أثناء شرح النزهة ذكر أن الخلاف يعني لفظي بين ابن حجر وبين من سبقه كالعراقي والحاكم، لأن ابن حجر أراد صورة العلو يعني علو صوري، وهم أرادوا حقيقة العلو. فالإسناد يكون، فالخلاف يكون إيه؟ يكون خلاف يعني لفظ، تمام. والإمام الحاكم رحمة الله عليه ومن جلة علماء الحديث ذكر إن طلب الإسناد العالي سنة صحيحة. كون إن أنت تتعب في الحصول على الأسانيد العالية وتذهب للمشايخ المعمرين حتى يعلو إسنادك، هذه سنة صحيحة. واستدل الحاكم رحمه الله تعالى بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في مجيء ضمام بن ثعلبة الأزدي، هذا الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شرائع الإسلام، مع أن سيدنا ضمام وقومه يعني قد أتاهم رسول الله، الصحابي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه قال لهم على شرائع الإسلام. لكن سيدنا ضمام لم يكتفي بهذا النزول في الإسناد، وإنما أراد العلو في الإسناد، فذهب رأسا إلى المدينة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وقابل النبي وأراد أن يعلو بالإسناد، وسأله يعني عن شرائع الإسلام، فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا يدل على إقراره صلى الله عليه وسلم على يعني السعي لتحصيل الأسانيد العالية، تمام. والا كان ممكن ينكر عليه ويقول له الم ياتك رسولي، اكتفي بقول رسول. فهنا المساله مجرد ايه يعني اقرار منه عليه الصلاه والسلام بمساله طلب الاسنده عليه. والحاكم نقل عن عمرو بن ابي سلمه انه قال للامام ابي عمرو الاوزاعي رحمه الله عليه، بيقول له يعني انا بقالي معاك 4 ايام لم اسمع منك الا 30 حديث، يعني 4 أيام و30 حديث بس، ده شيء صعب. فالأوزاعي بيقول له يعني تستقل 30 حديثا في 4 أيام، انت فاكر يعني دول حاجة سهلة؟ إن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سار من مصر، يعني ركب راحلة اشتراها، وسار من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عقبة بن عامر الجهني في مصر، من المدينة إلى مصر ليسأله عن حديث واحد، فلما علم الحديث انصرف إلى المدينة. يعني قعد شوف مسافة يركب الجمل ولا الإبل ويسافر المسافة دي كلها ويرجع عشان خاطر حديث واحد، وأنت تستقل 30 حديثا في 4 أيام. طبعا هذا يدل على طلب الأسنادة عليها، وسيدنا جابر كان علم الحديث لكن أراد أن يسمعه من عقبة بن عامر مباشرة. طيب ابن حجر بعد ذلك بيذكر العلو النسبي الذي ذكر فيه أنه هو القرب من إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية، يعني صفة كبيرة، صفة مرموقة، الصفة العلية. زي إيه؟ زي الحفظ، يعني يكون إمام حافظ كبير، زي الفقه أن يكون من كبار الفقهاء، لكن خلي بالك من كبار الفقهاء الحفاظ، وإلا فهناك فقهاء ليسوا بحفاظ، فيكون من الإيه؟ من كبار الفقهاء الأئمة زي الشافعي رضي الله عنه، حافظ وفقيه، إمام كبير رضي الله عنه. وصفة عليا زي الضبط، أن يكون ضابطا متقنا، كشعبة ومالك والثوري، وطبعا البخاري ومسلم وأضرابهم من العلماء الكبار. فهؤلاء الأئمة طبعا تفوقوا على معذرة، يعني البرد عامل شغل جامد معايا الحمد لله. هؤلاء الأئمة تفوقوا على غيرهم في مسألة الصفات التي يترجح يعني ما عندهم على من سواهم. لكن خلي بالك، هو ابن حجر هنا ذكر ايه؟ ذكر الحفظ والفقه والضبط، وذكر التصنيف. ما فائدة كون التصنيف مرجح هام؟ عشان رجح راوي على راوي او امام على امام بواسطة ايه؟ التصنيف. اولا التصنيف يدل على علو كعب المصنف. ليه؟ لأن السلف ما كانوش زينا، مش كل واحد يصنف ويجمع يعني كلام ويلصقه ببعضه وينشر كتابا ده يكون مصنف. لا، السلف كانوا يعني لا يصنفون إلا بعد التمكن الحقيقي، بعد ما يتمكن في العلم ويأخذ زمنا كبيرا في العلم، و يعني يأذن له شيوخه بالرواية والتدريس وبالتصنيف، ويصنف ويظل زمانا طويلا في تصنيفه، ويعني ينقح تصنيفه، ثم بعد ذلك يعرض تصنيفه على مشايخه فيأذنوا له، واخد بالك، فيخرج تصنيفه إلى الدنيا ويحدث به ويعرضه على طلبته وينقح فيه ويزيد فيه. فالتصنيف بيكون قبل أن يموت الإمام وصل إلى درجة عالية جدا من النقاء ويعني الجودة الفائقة، بخلاف الوقت الحالي. فالتصنيف مرجح. فإذا كان الإمام حافظا مصنفا كالأئمة المصنفين زي يعني البخاري ومسلم والأئمة الستة، وقبل منهم الإمام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم من الأئمة رضي الله عنهم، هذا مرجح معروف. طيب، ابن حجر رحمة الله عليه بدأ يذكر طبعا العلو النسبي وما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، فنحن نريد أن نصل إلى هذا الإمام، إلى هذا إيه؟ الإمام المصنف، الإمام الإيه؟ المصنف، أو الإمام المعروف بالحفظ والإتقان أو الضبط أو الفقه. فكلما استطعنا أن نصل إليه بعدد يعني قليل كان علوا إلى هذا الإمام، بالنسبة إلى هذا الإمام، خلي بالك، بالنسبة إلى ماذا؟ إلى هذا الإمام. تمام؟ قال: ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. يعني ما يهمنيش العدد اللي بعد الإمام، ما يهمنيش اللي بعد البخاري، ما يهمنيش اللي بعد الإمام أحمد، ما يهمنيش اللي بعد مسلم مثلا. ليه؟ لأن الإمام إذا كان إماما ثقة كبيرا عظيما، فإن في الغالب أن يكون المشايخ الذين بعده أو فوقه يعني في الغالب ثقات. ده في الغالب. لماذا؟ لأن الأئمة الكبار في الغالب يودعون مصنفاتهم، ها؟ لا سيما المصنفات الأولى، يودعون مصنفاتهم يعني أئمة أو رواة ثقات، أو يعني فيهم مقال يسير حتى يعني يقولون بثبوت هذا الحديث بمتابعته على الأقل. فكون الإمام بعدي مشايخ كثيرين أو رواة كثيرين هذا لهم، المهم العدد الذي قبل الإمام، الذي من عندي أنا إلى الإمام، كلما قل ذلك العدد كلما علوت إلى هذا الإمام. ده كلام مهم جدا. تمام؟ لكن ابن حجر لم يذكر نوع، يعني او نوع ايضا داخل في العلو النسبي، هو برضه بالنسبه للائمه، وهو العلو بالنسبه الى كتاب من كتب الحديث المعتمده المشهوره زي الكتب التسعه، بحيث انني استطيع ان اروي اسنادا الى حديث من هذه الاحاديث الموجوده في الكتب هذه المشهوره المعتمده دون ان امر بالمصنف، بل التقي في شيخه او شيخ شيخه او من فوقه، او اتي باسناد مستقل. ده علو نسبي بالنسبه للكتاب. يعني مثلا لو كان الحديث موجود في البخاري، في صحيح البخاري، فإذا استطعت أن أصل إلى شيخ البخاري دون أن أمر بالبخاري، ده يكون إسناد عالي بالنسبة لو قارناه بإسنادنا اللي بيمر بالبخاري. يعني أنا لو رويت الحديث ده من طريق البخاري ورويته من طريق آخر غير البخاري، لو كان عدد أقل ده اسمه إيه؟ علو. ده اسمه إيه؟ علو بالنسبة لطريق الإيه؟ البخاري، فده اسمه علو نسبي، اللي انا اعلو بالنسبه لكتاب من كتب الحديث المعتمده المشهوره. وطبعا بدايه هذا الامر اللي احنا نروي ما في الكتب المصنفه من طريق غير مصنفها، ده ظهر عند عبد الله بن احمد في مسند ابيه. عبد الله بن احمد في مسند ابيه له زيادات، يعني معظم المسند، يعني اكثر من 95% تقريبا عبد الله بن احمد بيقول حدثني ابي، تمام؟ لكن في بعض الاحاديث تلاقي عبد الله بن احمد لا يذكر اباه، انما يحدث عن شيخ اخر غير ابي، وقد يصل الى شيخ ابي باعتبار انه هو عاصر بعض مشايخ ابي، تمام؟ او الى قريب من قرناء ابي، تمام؟ وبالتالي يبقى عبد الله بن احمد عمل ايه؟ مر الى الحديث من غير طريق ابي. نفس الكلام بيعمله الحسن ابن سفيان في مسلم. الحسن ابن سفيان، معذرة، إبراهيم بن سفيان في مسلم، هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان، يعني هذا محفوظ الآن في مسلم، يأتي إلى بعض، هو قليل جدا يعني بخلاف عبد الله بن أحمد تلاقيه موجود يعني متوافر، لكن ابن سفيان عندما يروي في صحيح مسلم، وهو أصلا راوي كتاب مسلم وعنه يروي الجلودي، فإنه يروي بعض الأحاديث من غير طريق مسلم، كما يفعله الطوسي مع الترمذي، كما يفعله الحسن بن القطان مع ابن ماجه. وطبعا كل ده من فوائده إن هو بيأتي بالحديث من طريق غير طريق المصنف الذي هو شيخه، وهذا يقوي إسناد المصنف، وأيضا فيه فائدة الإيه؟ العلو احيانا، تمام؟ فدي طريقه ظهرت قديما مع الائمه المصنفين، ودي اللي بنيت عليها طريقه المستخرجات. طريقه ماذا؟ المستخرجات، كما اتى بعد ذلك في الاستخراج على مسلم والبخاري وغير ذلك من كتب الحديث. يقول: وقد عظمت رغبه المتاخرين فيه، يعني في ايه؟ في علو الاسناد. عظمت رغبة المتأخرين حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. هو دلوقتي الجماعة المتقدمين لماذا كانوا يحرصون على العلو؟ كما قالوا، طلبوا الإسناد أو علو الإسناد سنة متبعة أو سنة صحيحة. لماذا؟ لأن العلو فيه تقليل الخطأ، كلما اقتربنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الإمام أو إلى الكتاب، ده معناه إن الوسائط تقل، وبالتالي الخطأ يقل، إنه كل ما يكون فيه راوي موجود في الإسناد، فاحتمال إن الراوي ده أخطأ يكون إيه؟ يكون موجود. فلو عندي أربع رواة واحتمال إن هم يكونوا أخطأوا، يبقى أنا عندي أربع احتمالات للخطأ. لو قللنا الرواة يبقى الاحتمالات إيه؟ تقل. دي فايدة العلو، دي الفايدة الأولى. لكن المتأخرين توسعوا في ذلك، فصاروا يحرصون على العلو، ومنهم من كان يحرص عليه تباهيا واستكثارا. يبدأ ان هو ايه اللي طبعا يأتي في بعض المصنفات ويذكر الحديث ويقول يعني وقد رويته بعلو درجة أو درجتين، ويحرص على مسألة العلو للتباهي والاستكثار ولإيداع المصنفات، هذا عند بعضهم يعني، مما أدى إلى أن بعضهم كان يحصل الأسانيد العالية ولو فيها كذابون ومتروكون. وده خلاف العلة التي لأجلها سعى السلف للعلو. احنا بنسعى للعلو لأجل الصح، تروح انت تيجي تعلو بإسناد فيه كذاب أو متروك. شوف السخاوي رحمة الله عليه في فتح المغيث يقول: ومن العجيب أن شيخ شيوخنا اللي هو السراج بن الملقي رحمة الله عليه مع جلالته عقد مجلس الإملاء فأملى، كما قال شيخنا اللي هو ابن حجر يعني، أملى المسلسل بالأولية اللي هو حديث الراحمون يرحمهم الله، وده حديث معروف يعني، ما فيش مجلس سماع في الغالب إلا ما يروي هذا الحديث على اعتبار أنه هو أول حديث يسمع يعني. فابن الملقي لما أملى حديث الأولية، بعد ما أملاه بدأ يجيب أحاديث، هذا الحديث فيه خراش ابن عبد الله وده كذاب وغيره من الكذابين، يبقى احنا ما عملناش حاجة. لما بنروي إسناد عالي إلى من طريق كذاب أو متروك كأننا لم نفعل شيئا، فصار ذلك كالعدم، صار ذلك كالعدم. ففي هذه الحالة يكون طبعا النزول أفضل من العلو، لأن احنا الأهم الصح. يقول ابن حجر: وإنما كان العلو مرغوبا فيه، طبعا هو بيقول لهم أهملوا الاشتغال بما هو أهم، ممكن الواحد يسعى لتحصيل الأسانيد العالية ويهمل التفقه في الأسانيد، يهمل الدراية بعلم مصطلح الحديث وعلوم الحديث، وهذا قد اشتغل به بعضهم، أو يهمل الدراية بفقه الحديث نفسه، وهذا هو الأهم. يقول: وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن تكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد أن النزول حينئذ أولى. يبقى النزول ممكن يكون أولى إمتى؟ لما يكون الإسناد النازل اللي هو في مقابل العالي. خلي بالك كلمة عالي ونازل دي مقارنة بين إسنادين، واخد بالك؟ يبقى عشان أقول ده عالي لازم يكون مقارنة بالنسبة لإسناد نازل وهكذا. فممكن يكون الإسناد النازل أصح، رجاله أوثق، أو رجاله معروفين بالحفظ، أو رجاله معروفين بالفقه. وطبعا الراوي لما يكون فقيه فهو يضبط الرواية أيضا إذا كان من الحفاظ، يعني عندي الحافظ الفقيه أولى من الحافظ غير الفقيه، لأن الفقيه ضبط الحفظ من ناحية اللفظ والمعنى، واخد بالك إنه فاهم الحديث فلن يحرف المعنى إذا راه بالمعنى، دي مسألة مهمة، ودي أحد المرجحات اللي ذكرها الحازمي في الناسخ والمنسوخ، أو في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ذكر وجوه كثيرة للترجيح منها فقه الراوي. طيب يبقى هو يكون أوثق أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، يعني الإسناد النازل فيه السماع، فيه التحديث، والآخر فيه عنعنة أو فيه مدلس وهكذا، فلا تردد إن يكون النازل إيه أفضل. لكن في الحقيقة الدكتور اللاحم حفظه الله تعالى نبه إلى مزية أخرى للنازل غير مسألة الصح، إن أحيانا المحدث ينزل بالإسناد الذي فيه مقال، يعني إسناد نازل وفيه مقال فيه ضعف. طب ليه؟ ده احنا بنقول النازل أحسن من العلو، أحسن من العالي عشان خاطر الصح، يبقى أنا أروي بنزول والنزول ده أنا عارف إن فيه ضعف، إيه الحكمة؟ دي مسألة مهمة جدا، لأن هذا الإسناد وهذا الراوي الذي فيه مقال أو فيه ضعف مختص برواية عن شيخ. يعني مثلا الذهبي في الميزان ذكر إن إبراهيم بن أبي طالب يقول للإمام مسلم رحمة الله عليه: كيف استجزت الرواية عن سويد، اللي هو سويد بن سعيد، وسويد بن سعيد ده معروف فيما قال، وهناك من ضعفه زي النسائي والبخاري قال حديث منكر، والإمام أحمد اختلفت الرواية عنه في مسألة سويد بن سعيد أو في حكم رواية سويد بن سعيد، ووثقه الدارقطني. سويد بن سعيد روى له مسلم، تمام، روى له مسلم. إبراهيم بن أبي طالب بيقول لمسلم: انت ازاي تروى عن سويد بن سعيد؟ وخلي بالك سويد بن سعيد ده بتاع حديث من عشق فعف، واخد بالك، وده فيه كلام كتير. فمسلم بماذا علل ذلك؟ قال: ومن اين كنت اتي بنسخه حفص بن ميسره. يعني انا دلوقتي عايز نسخه حفص بن ميسره، عايز ادخلها عندي في الصحيح لاهميه الاحاديث التي فيها. وسويد بن سعيد ده كان تخصصه نسخة حفص بن ميسرة، فاضطر مسلم أن ينزل بالإسناد وأن يروي في هذا النزول عن سويد بن سعيد، ها، عشان حفص بن ميسرة، عشان هو مختص بنسخة حفص بن ميسرة. لكن خلي بالك مسلم برضو سواها من حتة تانية. مسلم بعد ما عمل كده عشان يجيب نسخة حفص بن ميسرة، أوجد متابعات أو روى متابعات لسويد بن سعيد حتى تزيل الضعف المحتمل في رواية سويد بن سعيد. وده فقه الأئمة المصنفين، إن هو بيجيب الإسناد ممكن يكون فيه مقال ويتبعه بمتابعات أو بشواهد تؤيد المعنى الذي ينص عليه يعني الرواة في هذا الحديث. وده مسألة من غاية الأهمية. يبقى إمتى يكون النزول مميز حتى لو فيه كان راوي فيما قال بهذه الطريقة التي ذكرناها، وقد نبه إلى أصلها الدكتور اللاحم حفظه الله تعالى. يقول ابن حجر: وأما من رجح النزول مطلقا، اللي بيقول النزول ده أفضل من العلو مطلقا كده من غير ما نذكر مسألة الصحة ولا الحصول على النسخ ولا الكلام ده، احتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. يعني بيقول لك، اللي بيقول لك النزول ده مطلقا أفضل، ليه أفضل؟ عشان خاطر أنت كل ما تعددت الوسائط، كل ما كثرت الوسائط، يبقى أنت شغلك هيكتر، تعبك هيكتر، بحثك عن الرواة هيكتر، دراستك للإسناد هتعظم، وبالتالي هتتعب، وبالتالي المشقة تزيد، والأجر على قدر إيه؟ على قدر المشقة. طبعا ابن حجر بيقول لك ده كلام ملوش دعوة بالمصطلح، ده كلام يعني اجنبي عن اللي احنا بنتكلم فيه اصلا، عن علم الحديث والتصحيح والتضعيف. ده في باب الرقائق ماشي ينفع معانا، لكن ده كلام ملناش دعوه بيه. وطبعا القاري لما اراد انه يضرب مثال كان لتخريب الاذهان في المساله ديت، قال لك زي واحد بيروح يصلي في مسجد بعيد جدا. يا عم انت سايب المسجد القريب ليه؟ اللي هو هنا بيوافق الاسناد العالي يعني، وراح للبعيد ليه؟ اللي هو الاسناد النازل. ها، عشان خاطر يا أخي أنا أحصل أجر الخطى، أليس في كل خطوة يخطوها الماشي إلى المسجد فيها رفع درجة وحط سيئة ورفع أو اكتساب حسنة كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحوه؟ يقول لك أيوة، وعشان كده نروح المسجد البعيد. طب ده أنت ممكن أصلاً صلاة الجماعة نفسها تفوتك، أنت ممكن تروح لمسجد وتفضل ماشي كيلو ويكون الصلاة خلصت. هو نفس الكلام، ممكن تروح في الاسناد النازل ويكون اصلا قبل ما توصل للنبي عليه الصلاه والسلام يكون قبلك راوي ضعيف او مكذوب او غير ذلك. يعني دي مساله اجنبيه عن علم المصطلح. يقول ابن حجر: وفيه، يعني في مساله العلو النسبي، الموافقه وهي الوصول الى شيخ احد المصنفين من غير طريقه، اي الطريق التي تصل الى ذلك المصنف المعين. يعني ايه؟ طبعا هو ضرب مثال انا يعني اذكره لك ان شاء الله عز وجل. نكتب كده المثال عشان يبقى واضح ان شاء الله. بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طيب تظهر في السكرين ان شاء الله، تظهر معنا الصفحة البيضاء ظاهرة. طيب أنا دلوقتي عندي الإمام البخاري رحمة الله عليه، ده إمام مصنف فاحنا عايزين نعمل موافقة، يعني هنعلو بالإسناد بمقارنة إسناد البخاري. خلي بالك احنا في كل شغلنا بنقارن إسناد بإسناد، ده اللي بيظهر العلو وبيظهر النزول، هيظهر جميع الأنواع اللي هناخدها دلوقتي. البخاري بيروي عن مين؟ عن قتيبة بن سعيد. وقتيبة بيروي عن مين؟ عن مالك. خلاص كده، ومالك بقى بيروي عن نافع عن ابن عمر، ده مسألة تانية. خلينا نكمل عشان يبقى الأمر واضح. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فدلوقتي مين المصنف؟ البخاري. أنا عايز أجيب إسناد عالي، أعمل إيه؟ عايز أوافق البخاري. عايز أوافق البخاري. لو أنا رويت الإسناد ده مني لحد ابن عمر، تمام؟ هيكون بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حوالي 20 23 راوي، منهم البخاري. خلاص؟ فأنا بعمل إيه؟ عايز أدور على إسناد ما يكونش فيه البخاري، فيروي لي عن قتيبة بن سعيد مباشرة، هيبقى هو أفضل أوصل لأي واحد يروي عن قتيبة وعدي البخاري، عشان أعلو بالإسناد وأوافق البخاري كأن أنا وافقت البخاري في إيه؟ في رواية الإسناد. واخد بالك؟ عشان اعمل الحكايه دي، العلو ده انت عشان توصل لاسناد عالي لابد ان يكون في اسنادك معمر او معمرون، الجماعه اصحاب الاعمار الطويله من رواه الحديث. فانا عشان اوصل لقتيبه من غير طريق البخاري، ها، واقرب المسافه، ان طبعا المسافه بينه وبين البخاري، البخاري ميت سنه 256، ميت سنه كام؟ 256 من الهجره. انا عايز اقرب، عايز اسيب القرن الثالث واخش في القرن الرابع، الاقي مين بيروي عن قتيبه من اصحاب القرن الرابع اللي مات في القرن الرابع؟ خلي بالك، ابو العباس السراج. ابو العباس ايه؟ السراج. ليه؟ لان ابو العباس السراج هذا الراوي اصلا روى عن قتيبه وميت سنة 313، ميت سنة كام؟ 313، وروى عن قتيبة، وبالتالي اختصر لي الزمن، بالتالي اختصر لي إيه؟ الزمن. فلو أنا رويت الحديث ده عن أبي العباس السراج بإسنادي، يعني إلى أبي العباس السراج عن قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، سيقل عدد الرواة مني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واخد بالك؟ لأن أبو العباس السراج اختصر لي إيه؟ اختصر لي محطة في الإسناد، اختصر لي درجة في الإسناد، وهو ده بيسمى الموافقة. ليه؟ الموافقة أن تصل إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق، اللي هو قتيبة أهو، وصلت له من غير طريق المصنف اللي هو البخاري، اللي هو تلميذ ابن تلميذ إيه؟ قتيبة بن سعيد. خلاص؟ عن طريق مين؟ عن طريق واحد معمر عمل زي كوبري وقنطرة، استطعت أن أصل بها إلى قتيبة واختصر لي الزمان اختصارا. هو ده العلو اللي فيه موافقة. طب البدل، أنا عايز أدور على حد يوصلني الشيخ شيخ البخاري. مين شيخ شيخ البخاري؟ مالك رضي الله عنه، مالك بن أنس إمام دار الهجرة. عايز أوصل له، أوصل له إزاي؟ لا من طريق البخاري ولا من طريق قتيبة، عايز أعدي الكوبري شوية، عايز حد يوصلني للقعنبي فالعدد يقل. انت واخد بالك؟ لمالك. فطبعا هلاقي مين؟ هلاقي القعنبي احد اصحاب مالك اقران قتيبه، فممكن اوصل للقعنبي، ها، لمالك، ويبقى انا اختصرت يعني الطريق واختصرت الزمن، فبالتالي يسمى هذا بدل، يسمى هذا بدل، لأنني استطعت أن أصل إلى شيخ شيخ المصنف، خلي بالك، من غير طريقه، من غير طريق مين؟ المصنف اللي هو البخاري، من غير طريق البخاري. تمام؟ وطبعا المسائل دي صعبة طبعا دلوقتي، إلا اللي أنت تصل بأقل إسناد إلى الأئمة اللي كانوا في القرون المتأخرة، زي الذهبي، زي ابن حجر، زي السخاوي، زي السيوطي، زي العراقي، زي ابن الصلاح، الجماعة دول اللي كانوا بيهتموا بالمسألة ديت ويقدروا يوصلوا. فتوصل بأقل عدد للذهبي، للسخاوي، للسيوطي، ابن حجر، ابن الصلاح وغيرهم، يعني من الأئمة اللي هم أصحاب القرن الثامن والسادس، الثامن والسابع والتاسع والكلام ده، والعاشر السيوطي في العاشر يعني والسخاوي، فبالتالي يبقى انت تقدر تعمل الكلام ده، وده كلام يعني بيكون غالب امري صعب. السخاوي فتح المغيث بيقول حاجه مهمه، بيقول ومن لطيف الموافقه وعزيزها يعني قليلها، العزيز معنى القليل، ما وقعت فيه الموافقه لكل من البخاري ومسلم، مع ان كل منهما رواه عن شيخ غير شيخ الاخر فيه. شوف بقى هو هنا جاب لي مثال مهم جدا في هذه المساله. ايه المثال اللي جابه؟ السخاوي عليه رحمات الله. انظر الى هذا، يقول منها ما رويناه او روينا، هي رويناه على الاغلب يعني من طريق ابي نعيم، قال حدثنا ابو بكر الطلحي، قال حدثنا عبيد بن غنام، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني، قال حدثنا خالد بن مخلد شيخ البخاري، قال حدثنا سليمان بن بلال، قال حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه رفعه ان في الجنه رجل يقال له الريان. هنا بقى البخاري ومسلم رووا هذا الحديث، مسلم رواه من طريق ابن ابي شيبه، واخد بالك، والبخاري علي عليه ورواه من طريق مين؟ من طريق خالد بن مخلد القطواني، تمام. ف السخاوي روى باسناده من طريق ابي نعيم، واخد بالك، اللي هو ابو نعيم الاصبهاني، هنا خلي بالك ان هو متاخر 130 هجريه، فقدر يروي الاسناد دوت، دخل على طول من غير طريق مسلم ومن غير طريق البخاري، فعمل ايه؟ وافق البخاري في خالد بن مخلد القطواني، ووافق مسلما في ابي بكر بن ابي شيبه. فالسخاوي بيقول لك انا قدرت توافق الشيخين البخاري ومسلم في اسناد واحد، بيقول لك دي حاجه لطيفه وحاجه ايه عزيزه كده ما تحصلش مع اي حد، عشان كده هم كانوا بيتباهوا بهذا الامر ويتفننوا في اظهاره. طبعا بتدل على شده الفهم وعلى جمع الاسانيد وانتقائها والفهم فيها، ده بيدل على الامام فاهم اصلا، مش بيعدى على الاسانيد كده، او ما عدى على الاسناد ده ورواه عرف ان يلقط منه الموافقه للبخاري ومسلم. وطبعا ده يبين قيمه الامام، يعني احيانا لما نقول لهم توسعوا في ذلك لاجل التباهي والاستكثار، ده عند بعضهم، ولكن الائمه المصنفين الاذكياء يعني الكبار منهم كانوا يفعلون ذلك، فيبين بهذا شدة فهمهم وحفظهم وتدقيقهم في الأسانيد، كما حدث من اللطيفة من لطائف السخاوي عليه رحمة الله. والسخاوي مات 1902 قبل السيوطي رحمة الله عليهم. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الموافقة وعن البدل، تمام. وطبعا المهم جدا في مسألة البدل والموافقة ان نفهم حاجة مهمة جدا، ان طبعا الموافقه والبدل ده ممكن تحدث بدون علو، ممكن نوافق البخاري في شيخه او نعمل عمليه بدل في شيخه من غير علو، بنزول يعني نزود الاسناد اكتر، ده موجود. عشان كده تلاقي الائمه بيعملوا ايه زي الذهبي وغيره، وازاي بيعمل كده في سير اعلام النبلاء، بيعمل كده في تذكره الحفاظ والسخاوي في مصنفاته والسيوطي وغير ذلك، بيعملوا ايه؟ يقول لك فوافقناه بعلو، عشان يقول لك انا وافقته مش مجرد موافقه عاديه، ده انا وافقته بعلو، او يكون امين ويقول وافقته بنزول، واحيانا بينص على الدرجه فوافقته بعلو درجه بدرجتين وهكذا، تمام. بعد ذلك ابن حجر عليه رحمه الله بيذكر المساواه، تمام، وهي استواء عدد الاسناد من الراوي الى اخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. يعني إحنا قلنا معنا إسنادين، إسناد المصنف وإسناد تاني هجيبه أنا لنفس الحديث من غير طريق المصنف، ده اللي إحنا ماشيين به، إسنادين بنقارن بينهم بنقابل بينهم، إسناد المصنف للحديث الفلاني الموجود في مصنفه هذا كالبخاري في صحيحه مثلا، وإسناد آخر من غير ما يمر على البخاري لنفس الحديث، تمام؟ ايه المساواة؟ ان انا يبقى عندي الاسناد الاخر ده اللي هو من غير طريق البخاري بيستوي مع نفس عدد اسناد البخاري الى اخره، واخد بالك؟ كما قال ابن حجر مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الاسناد الخاص. يعني هو بيقول ايه ابن حجر؟ كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نسخ. تمام؟ النسائي بيعمل الكلام ده. يعني يجيب اسناد بينه وبين النبي 11 نفس، ده عمل الكلام ده في حديث قل هو الله احد تعدل ثلث القران وذكره في السنن الصغرى والكبرى، وقال ما اعلم اسنادا اطول من هذا. وخلي بالك الاسناد ده رغم ان هو اسناد طويل ويروي فيه سته او سبعه من التابعين عن بعضهم، انت واخد بالك؟ الا انه فاد الجماعه المتاخرين زي ابن حجر والسخاوي وغيرهم في ان هم يقدروا يعملوا حكايه المساواه وجابوها بالعافيه بسبب الاسناد ده. لانه اسناد طويل بين النسائي وبين النبي عليه الصلاه والسلام 11. وابن حجر بيقول في كتابه والسخاوي بيقول 10. السخاوي في فتح المغيث يقول 10. تمام؟ فالشاهد اللي طبعا احنا قلنا ان هو روى اما عن سته من التابعين او سبعه من التابعين. تمام؟ فالنسائي بينه وبين النبي كام؟ 11. فابن حجر بيقول فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بس باسناد اخر من غير ما يمر على النسائي، على كتاب النسائي الى النبي، يكون بيننا وبين النبي 11 نفس. كده انا اقدر اقول ايه؟ اللي انا سويت النسائي من حيث العدد. من حيث الايه؟ من حيث العدد، واخد بالك؟ مع قطع النظر عن ملاحظه ذلك الاسناد الخاص. يعني النسائي لما روى ال 11 نفس دول بينه وبين النبي ده كان في حديث قل والله احد، خلاص تعدل ثلث القران. ابن حجر بيقول لك انا ممكن اجيب حديث ده من اشد الحديث اللي هي العاليه بالنسبه لي، واخد بالك؟ بيني وبين النبي 11 نفس بس مش هو حديث قل والله احد. تمام؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ سويت النسائي مع قطع النظر عن الحديث نفسه. يعني اسناد 11 بيني وبين النبي، والنسائي جاب اسناد 11 بينه بالنبي عصام مع قطع النظر عن المتن ده اصلا اللي هو متن قل الله احد. تمام؟ طبعا السخاوي قال في الفتح، فتح المغيث، هذا مفقود في هذه الازمان وما قاربها بالنسبه لاصحاب الكتب السته ومن في طبقاتهم. واخد بالك؟ يعني بيقول انا عشان اجيب اسناد من اللي موجود في الكتب السته او الجماعه اللي هم المصنفين اللي كانوا مع اصحاب الكتب السته في نفس ازمنتين في طبقاتهم، ده موجود مفقود في الازمنه دي، ما ينفعش اصلا اكون انا اسويهم اصلا. لكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل كده مع المتاخرين اللي جم بعدهم زي البيهقي، واخد بالك؟ سميت 1458 زي البغوي شرح السنه. ممكن تقع المساواه بيني وبينهم بنفس هذه الطريقه، بنفس هذه الطريقه. وذكر السخاوي في فتح المغيث توضيح اكبر من توضيح ابن حجر لهذه الامور. يعني يقول مثلا رحمه الله، يقول كذا وقع للترمذي والنسائي من اصحاب الست حديث عشاري، يعني بينهم النبي صلى الله عليه وسلم 10. فقال لهم الترمذي والنسائي اخبرنا محمد بن بشار له بندار، والترمذي قال وقتيبه، يعني قرنوا مع قتيبه، قال سمع عبد الرحمن له ابن مهدي، وروى النسائي ايضا عن احمد بن سليمان عن حسين بن علي الجعفي كلاهما عن زائده، والنسائي روى ايضا عن ابو بكر بن علي عن عبيد الله بن عمر القواري ويوسف بن مهران كلاهما عن فضيل بن عياض كلاهما عن منصور بن معتمر عن هلال بن يساف عن عمرو بن ميمون عن الربيع بن خثيم عن ابن ابي ليلى عن امراه عن ابي ايوب عن امراه دي اللي هي امراه ابي ايوب عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل والله احد تعدل ثلث القران. النسائي طبعا قال ده اطول حديث، احنا كنا اتكلمنا على الكلام ده في عده ايه مواضع، وقلنا فيه ان ممكن التابعين ان معظم دول تابعين، انت واخد بالك؟ يروون عن بعضهم، انت واخد بالك؟ هؤلاء كلهم. ده اللي بيبطل حجه القول بحجيه المرسل كما ذكرنا. المهم يعني السخاوي يقول ماذا؟ يقول رحمه الله عليه ان احنا دلوقتي ممكن كما وقع لهم 10 انفس بينهم وبين النبي عليه الصلاه والسلام، خلي بالك النسائي السخاوي بيقول بين النسائي وبين النبي 10 وابن حجر بيقول 11. المهم يعني ان ممكن نروي هذا من طريق ايه اخر، لكن لا نتحد في المتن، لا نتحد ايه في المتن. يعني ممكن اجيب اسناد عشاري روى النسائي والترمذي وبالذات النسائي ذات فيه، تمام، يقع فيه 10 انفس، انا بقى اجيب 10 انفس بين السخاوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انا وافقت النسائي في العدد بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المتن مختلف. عشان مش هعرف اجيب المتن ده، لان عشان اجيبه لازم اوصل للنسائي، عشان اوصل للنسائي طبعا ازيد عليه. ده امر ايه؟ امر غايه الاهميه. اظن الامر بهذا واضح يعني. ان السخاوي اصلا بيقول ان انا قدرت احصل اسانيد بيني وبين النبي فيها 10 رواه، يبقى انا كده ساويت النسائي في ايه؟ في مساله الوصول الى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون نازلا بالنسبه للنسائي وعاليا بالنسبه لمن؟ للسخاوي. الارض تكون واضحه، والا فانا اوضحها يعني بهذا الشيء. يعني انا لو قلت النسائي اهو كده، اظن كده الشاشه واضحه. ماشي، الشاشه ان شاء الله ايه واضحه. تمام، النسائي وهنعد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10. طبعا نتبرك بكتابه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. طب خد بالك، بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ 10 انفس. خلاص مفيش مشكله. كام يا عم الحاج؟ 10 انفس. تمام، يجي السخاوي يعمل ايه؟ السخاوي قال لك انا اصلا بروي احاديث عاليه جدا بيني وبين النبي فيها 10 انفس. خلاص كده ادي النبي عليه الصلاه والسلام. تمام، السخاوي بيقول لي بقى انا كده سويت النسائي، بقيت مساوي ليه حتى مع وجود المتن المختلف. حتى مع المتن نعتبره متن ايه؟ متن مختلف. يعني النسائي لما عمل كده روى حديث قل والله حتى عن ثلث القران، السخاوي روى احاديث ثانيه بس يقول لك انا سويته بالطريقه دي، لكن استحاله يوصل لقل والله حتى عن ثلث القران بنفس الطريقه. ده نازل للنسائي وده عالي للسخاوي، وعشان اوصل لنفس حديث ومتن النسائي اللي فيه 10 ده طبعا لازم حد يوصلني النسائي، وبالتالي هيزيد درجه على ايه؟ او درجات على النسائي، فمش هينفع في مساواه. تمام؟ بعد ذلك الامام ابن حجر عليه رحمه الله بيذكر حاجه اسمها الايه؟ المصافحه، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح اولا. واخد بالك؟ وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأن لقينا النسائية فكأن صافحنا. يعني إيه؟ يعني دلوقتي المساواة بدل ما أنا أستوي مع إسناد النسائي زي ما قلت، لا أستوي مع إسناد تلميذ النسائي زي السن. واخد بالك؟ اللي هو تلميذ النسائي اللي روى عن مين؟ عن نسائي. أجيب إسناد أستوي فيه مع السن. واخد بالك؟ اللي هو ابن السن يعني الذي روى السنن الصغرى عن مين؟ عن النسائي. يبقى انا اذا استطعت ان اصل اليه باسناد نفس اللي بين ابن السن وبين النبي صلى الله عليه وسلم، نفس العدد، واتي انا بمتن اخر، خلي بالك وانا اؤكد عليه عشان تبقى المساله واضحه، ونفس العدد بيني وبين النبي هو نفس العدد اللي بين ابن السني وبين النبي، يبقى انا كده عملت ايه؟ كده انا ساويت ابن السني فكانني صافحت النسائي، كان انا قابلت النسائي لان ابن السني قابل النسائي، كان انا قابلت النسائي وصافحته، لاجل ذلك سميت ايه؟ مصافحه. فاهم حاجه احنا بنقارن اسنادنا مع اسناد ايه؟ مع اسناد الائمه المصنفين. ابن حجر بقى عمل حاجة مهمة جدا عشان تعرف ابن حجر ده ما كانش بينام أصلا. وأنا أستغرب من الجماعة اللي بيبدعوا ابن حجر وبيكفروا ابن حجر. اللي عندهم غلو، ابن حجر من الأشاعرة، إيه بعد كده من الأشاعرة؟ بيكفر ابن حجر والنووي، ده شيء عجيب وغريب يقضي على علماء الأمة بالكفر حتى ولو وقعوا في بعض البدع. فالأمر يعني غريب جدا الصراحة، يعني حاجة بلاء والله اللي احنا بنعيش في الأيام دي. مش عارفين نلاقيها من الجماعة الكفرة زكريا بطرس ده، ولا نلاقيها من الجماعة المبتدعة، ولا نلاقيها من الإخوة اللي دماغهم ضربة دول. أنا مش فاهم الدنيا ماشية إزاي. ابن حجر ليه كتب كثيرة ورسائل كثيرة، وراجل كان دماغه شغالة بطريقة رهيبة. عمل إيه؟ ابن حجر بقى من تفننه أتى بعوالي لمسلم على فيها مسلم على البخاري. على فيها مسلم على مين؟ على البخاري. وعمل جزء كده صغير اسمه عوالي مسلم. عوالي مين؟ مسلم. انا جبت لك امثله منهم. شوف بقى، هو طبعا جمع فيه 40 اسناد عالي مسلم على فيها على البخاري، يعني مسلم بينه وبين النبي لنفس الاسناد لنفس المتن اقل مما بين البخاري ومين؟ والنبي عليه الصلاه والسلام. شوف بقى الاسناد قدامك اهو، ربنا ييسر الامر ويكون كل الكلام ده ظاهر امامكم ان شاء الله عز وجل. يقول مسلم: وحدثني احمد بن محمد، ده في سياق الاسناد يعني مش في اول الباب طبعا، ان هو ذكر الاسناد قبله. وحدثني احمد بن محمد قال: حدثنا معتبر بن سليمان عن كامس عن بريده عن ابيه رضي الله عنه انه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم او مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوه. تمام. البخاري روى نفس الاسناد. البخاري روى عن مين؟ عن احمد بن الحسن الترمذي صاحب احمد عن احمد رضي الله عنه. فوقع بدل لمين؟ وقع بدل لمسلم. يعني مسلم وصل لشيخ مين؟ لشيخ البخاري. يعني البخاري نزل درجة، بدل ما يروي عن أحمد روى عن أحمد بن الحسن الترمذي تلميذ أحمد. فيبقى مين الأعلى؟ مسلم عليه رحمة الله. شوف بقى الثاني ده، مسلم بحدثه داود بن رشيد قال: حدثنا يزيد بن مسلم عن محمد بن مطرف ابي غسان المدني عن زيد بن اسلم علي بن حسين عن سعيد بن مرجانه عن ابي هريره رضي الله عنه في حديث الايه اللي قدامنا ده. البخاري لما جه والحديث ده في الكفارات عمل ايه؟ روى عن محمد بن عبد الرحيم اللي هو صاعقه، تمام؟ عن داوود بن رشيد بنفس الاسناد. فكده من الاعلى مسلم ولا البخاري؟ مسلم. فكان البخاري سمعه من مسلم. كان البخاري سمعه من مين؟ من مسلم. واخد بالك؟ دي لطيفه من لطائف مسلم اهي. ونفس الكلام شيبان بن فاروق حدث مسلم عن سليمان اللي هو ابن المغيره، اللي هو يعني ابن المغيره، قال: حدثنا ثابت عن انس. واخد بالك؟ وانس حدثه محمود بن ربيعه عن عبد الله بن مالك في القصه بتاعت انه انكر بصره وصلى الله عليه وسلم في بيته، وذكر مالك بن الدخشم وابن الدخشم اللي هو ايه المعروف الحديث ده. البخاري طبعا روى هذا الحديث، لكن روى عن مين؟ اسحاق بن راهويه، اللي هو اسحاق بن ابراهيم اللي هو ابن راهويه، خلي بالك. عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن الزهري عن انس. عد كده معايا بين البخاري قد ايه؟ ادي اسحاق بن ابراهيم، واخد بالك؟ ويعقوب بن ابراهيم وابوه والزهري، يبقى كام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة قبل أنس، تمام؟ بص المسلم كده، بص المسلم روى مين؟ شيبان بن فروخ، أدي واحد، سليمان بن المغيرة ثابت، فيبقى ثلاثة قبل أنس. ثلاثة قبل مين؟ قبل أنس. فمسلم على البخاري، فكأن البخاري سمعه من مسلم. سمعه من من؟ من مسلم. وطبعا ذكر بقى إلى أبي سفيان اللي هو الراوي عن مسلم، الراوي عن مسلم، هو كده الراوي عن مسلم الحسن بن سفيان، اللي هو أبو سفيان الحسن ابن سفيان، تمام؟ هذا غالب ظني يعني. عن مسلم قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن علاء واسحاق بن ابراهيم اللي هو ابن راهوي او ابن راهويه، المحدثين يقول ابن راهويه، جميعا عن جعفر بن عماره عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه في الحديث، تمام؟ الحديث الاعتكاف بتاع سيدنا عمر. البخاري عمل ايه؟ روى عن اسماعيل بن ابي ويس، ادي واحد، عن اخوه ابو بكر بن ابي ويس، عن سليمان بن بلال، عن عبيد الله اللي هو ابن عمر، واخد بالك؟ عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. يبقى كام واحد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشان يوصل لسيدنا عمر. أما مسلم رواه كام واحد؟ أدي واحد اثنين، ده خلي بالك مش واحد اثنين، استغفر الله، ده أصلا دي قارنة بينهم، رواه مقرونا بينهم، تمام؟ هو كده يعتبر كلهم واحد جميعا. ادي واحد، عن جعفر بن عمر اثنين، عبيد الله بن عمر ثلاثة، نافع أربعة، ابن عمر خمسة. يبقى البخاري أقل من مسلم، فكأن البخاري سمعه من مين؟ من مسلم. وهكذا وهكذا. فده أمر في غاية الأهمية عشان نعرف مسألة العلو والنزول بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى: ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. تمام؟ يعني المسألة كلها في إيه؟ إن أصلا السلف جاء عنهم ذم النزول، حتى إن بعضهم كان يقول لابن معين: النزول قرحة في الوجه، وقيل على لسان بعض السلف: النزول شؤم. لكن ابن الصلاح كان ذكر في كتابه المقدمة اللي هو معرفة أنواع علم الحديث، كان يقول: لولا النزول ما كان العلو. واخد بالك؟ فعشان كده هم اختلفوا أصلا في من يقصد، أو بمن يعني من يقصد ابن حجر اللي هو بالزعم هنا، هل هو ابن الصلاح ولا الحاكم ولا العراقي؟ اختلفوا في المسألة دي. فابن الصلاح كان بيقول إن العلو مقابل للنزول والعلو النسبي، هو ذكر هذا الأمر يعني، قال: ثم اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع للنزول. وده كان كلامه عن الايه، عن العلو النسبي، واخد بالك؟ فقالوا: لا، ده معنى الكلام ان ابن الصلاح بينفي ان العلو المطلق بيقابل النزول، واخد بالك؟ لكن طبعا ممكن كلام ابن الصلاح لا يؤدي الى هذا. وقيل يقصد العراقي، لان العراقي يعني رد على ابن الصلاح وقال ان في علو من غير نزول، قال ان في علو ايه من غير نزول، تمام؟ وطبعا يعني ذكر ابن الصلاح ان العلو ممكن العلو يكون تابع للنزول، لكن ده كان كلامه على العلو النسبي. لكن الحاكم ليه عبارة ايضا اختلفوا في تأويلها، وان الحاكم اصلا يقول ماذا في كتاب معرفة علوم الحديث؟ يقول: النزول ضد العلو، فقد عرف ضده وليس كذلك. يعني النزول ضد الايه؟ العلو. وبيقول ان معنى ظاهر كلامه ان العلو مش ضد الايه؟ مش ضد النزول، يعني لا يعرف بواسطة. لكن لو كملنا كلام الحاكم فان للنزول مراتب لا يعرفها الا اهل الصنع. العلماء بيتأولوا ان مقصد كلام الحاكم ان هو بيقول ان النزول لا يعرفه الا المتفقهون في صناعة الحديث، أصحاب الصنعة الحديثية، وإلا لا يفقهون هذا الأمر فقها جيدا. عموما يعني المسألة هذه ممن يختلف فيها، لكن هو الصحيح أن كل علو يقابل النزول. لماذا؟ لأن العلو لا ينتج إلا من المقابلة بين الأسانيد، مش حاجة اسمها علو مطلق لوحده كده، لكن عن طريق المقابلة والمقارنة بين الأسانيد، وبعضها يظهر العالي ويظهر إيه؟ النازل. طيب عشان ننتهي، يقول رحمه الله تعالى: فإن تشارك الراوي، يبقى هو يتكلم عن نوع آخر، يقول: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. يعني رواية الأقران، القرين اللي هو بيتفق مع قرينه في الايه، في السن واللقي والاخذ عن المشايخ. السن يعني يكونوا قريبين من بعض في السن، وده مش مهم عندي، مش مهم حكايه السن، لان ممكن يكون شاب صغير قرين لشيخ كبير في السن. يعني المهم عندي اللقي والاخذ عن المشايخ، يشتركون في الطبقه، يشتركون في المشايخ والاخذ عن المشايخ ولقاء المشايخ، هو ده اللي بيسمى الاقران في مساله الاصطلاح، في مساله الايه، الاصطلاح. فلو روى قرين عن أخيه، القرين عن زميله الذي شاركه في اللقي والأخذ عن المشايخ، يقول لك دي رواية إيه؟ رواية إيه؟ أقران. زي الصحابة لما يروى عن بعضه، تمام؟ وزي التابعين لما يروى عن بعضه، فلأن الصحابة شيخهم النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون شيوخهم الصحابة، واخد بالك؟ فالخطيب طبعا كان ألف كتاب في هذا المضمار أو في هذا النوع، وذكر رواية الإيه؟ الأقران. وذكر من ضمن رواية الأقران رواية سليمان التيمي عن مسعر ابن كدام، عن مسعر ابن كدام. لكن خلي بالك، العراقي ذكر إن مسعر ابن كدام روى أيضا عن سليمان التيمي، فروى كل منهما عن الآخر فيما يعرف بالمدبج الذي سنأخذه الآن، تمام؟ وطبعا عندي رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح اللي هو السمان الزيات عن ابي هريره، فعبد الله بن دينار من اصحاب ابي هريره، وابو صالح من اصحاب ابي هريره، وعبد الله بن دينار روى عن ابي صالح، فدي روايه قرين عن قرينه، واخد بالك؟ فدي موجوده، دي ايه؟ دي موجوده. فدي روايه الاقران، وروايه الاقران دي مهمه جدا، لان هي طبعا بتوضح لي حاجه مهمه جدا، ان طبعا احيانا انت ممكن وانت بتدرس السند تلاقي ان بعض الناس المشتركين في اللقي والاخذ عن المشايخ يروي عن بعضهم، فانت تظن خطأ ان في خطأ في الاسناد. تقول ازاي مثلا عبد الله بن دينار ده من اصحاب ابي هريره يروي عن ابي صالح ومن اصحاب ابي هريره؟ تقول لا ده اكيد في خطأ. لا، خلي بالك ممكن يكون في خطأ، لكن لازم تاخذ في الاعتبار ان في حاجه اسمها روايه الاقران، وانهم كانوا يروون عن بعضهم، وده سبب الارسال والانقطاع احيانا، ده سبب الارسال والايه، واحيانا التدليس، واحيانا الروايه بالعنعنه من غير تدليس، انه ممكن يسقط قرينه ويرتقي الى شيخه الذي روى عنه اصلا، وده ممكن يحدث لي اشكاليه في مساله الارسال الخفي كما ذكرنا سابقا. طيب، يقول ابن حجر: وان روى كل منهما، يعني القرينين روى كل منهما عن الاخر فهو المدبج، كما قلنا سليمان التيمي روى عن مسعر بن كدام، والعراقي قال ان مسعر بن كدام روى عن مين؟ عن سليمان التيمي، فكل واحد منهما روى عن الاخر وهو اخص من الاول، لان طبعا الاقران اوسع من المدبج، فالمدبج داخل الاقران، لان هو ايه؟ الاقران ده اعم، والمدبج خاص، فكل مدبج اقران وليس كل اقران مدبجه. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني اللي هو صاحب كتاب العظمة وغيره، صنف في الذي قبله في الأقران. أبو الشيخ صنف في إيه؟ في الأقران، والدارقطني صنف في إيه؟ في المدبج. خلاص؟ تمام؟ فده موجود، وإحنا عندنا في التدبيج يعني رواية عائشة عن أبي هريرة، وأبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما، وهم أقران. رواية مثلا في التابعين الزهري عن عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز عن الزهري، ده مدبج، خلي بالك. رواية الزهري عن أبي الزبير اللي هو المكي، ورواية أبي الزبير المكي عن الزهري، واخد بالك؟ فهؤلاء أقران. رواية مالك عن الأوزاعي، والأوزاعي عن مالك، لما ننزل بعد كده طبق، واخد بالك؟ وهذه الرواية، رواية المدبج، مهمة جدا، لأن فيها أنك تنفي القلب في الإسناد. ممكن واحد متعود على طول أنه هو يشوف إسناد فيه الزهري عن عمر بن عبد العزيز، فيلاقي إسناد فيه عمر بن عبد العزيز عن الزهري، يقول لك ده بس حصل قلب في الإسناد، أخطأ الراوي فقلب الإسناد، وده اسمه إسناد قلب في الإسناد، وإحنا خدناه. نقول له لا، خلي بالك الرواية دي موجودة، أن هي رواية التدبيج، وعلمك بكتب المصنفة في التدبيج كتاب الدارقطني، فإن هذا معناه أنك تبقى عارف أن احتمال أن عمر بن عبد العزيز كما يروى عن الزهري، أن الزهري كما يروى عن عمر بن عبد العزيز، فعمر بن عبد العزيز أيضا يروى عن الزهري، فتخلي بالك أن ممكن يكون في قلب أو ما فيش قلب، حسب القرائن والسياق الموجود، وحسب الروايات التي تعضدها ونصوص الأئمة، يبقى دي تخلي بالك منها، واخد بالك. وأيضا ان ممكن الاقران هما يرووا عن بعض، ممكن يحصل ايه؟ يحصل خطأ عند النسخ، فبدل ما يقول مثلا وقال الزهري عن عمر بن عبد العزيز، ها، يروح النسخ يعملها الزهري وعمر بن عبد العزيز، باعتبار ان هو قارن بينهما في الروايه عن الشيخ، يبقى تخلي بالك منها، ان ممكن التدبيج يفيدني في هذا الامر. لكن طبعا ابن حجر بيقول: واذا روى الشيخ عن تلميذه، اهو، واذا روى الشيخ عن تلميذه صدق ان كل منهما يروى عن الاخر، فهل يسمى مدبجة؟ يعني الشيخ روى عن التلميذ، كما يحدث من المشايخ عندما ينزلون ويروون عن تلاميذهم، يعني لاشياء كثيره، منها التواضع في الروايه، ومن ان هو يعني التلميذ تفرد باسناد معين أو بشيخ معين فيريد أن يصل إليه، وغير ذلك من الفوائد. فهل يسمى هذا مدبج؟ فيه بحث، والظاهر لا. لا، مش نسميه مدبج، هنلحقه برواية الأكابر عن مين؟ عن الأصاغر. ليه؟ لأن المدبت ده هو رواية أقران، وإنما سمي تدبيج لأنه مأخوذ من ديبجتي الوجه، من ديبجتي الوجه، الديبجة اللي هو الخد، واخد بالك؟ والديبجتان اللي هو الخدان يعني متساويتان. الغالب في الإنسان إن يكون خده ده قد إيه؟ قد خده ده، وبالتالي الديباجة دي قد الديباجة دي، واخد بالك؟ فده قرين مساوي القرينة، وبالتالي ده اسمه مدبج. أما الشيخ والتلميذ ما فيهوش مساواة، وبالتالي هنسميه أكابر عن إيه؟ عن أصاغر. تمام؟ ده مهم جدا كما ذكر الإيه؟ ابن حجر. يقول: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصغر. كما قلنا السن مش مهم قوي، لكن أهم حاجة اللقي أو المقدار. اللقي أو إيه؟ المقدار اللي هو الجلالة، يعني المقدار اللي هو الجلالة. عشان كده ممكن نقول إن السن واللقي ده نوع واحد، إن الكبير يروي عن الصغير اللي هو إيه؟ الكبير في اللقي، يعني أنا قابلت الشيخ قبل منك حتى لو سني أقل منك، ده معناه الكبير في اللقي. أنا قابلت الشيخ ولقيته ورويت عنه قبل أن تلقاه أنت، فأنا أكبر منك حتى لو أنا أصغر منك سنا. عشان كده بقولك إن السن دي مش مهمة قوي، واخد بالك؟ زي مثلا رواية الأكابر عن الأصاغر، إن أنا أكون يعني كبير في اللقي من حيث الطبقة واللقي، أو كبير جلالة، أنا أكبر إيه في المقدار وفي الحفظ والضبط وفي الإمامة وفي التصنيف والكلام ده كله، وبالتالي هو أكبر في المقدار. فالنوع الأول هو السن أو اللقي. زي مين؟ زي رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار، بل روى العبادلة عن كعب الأحبار اللي هو ابن ماتع الحميري اللي هو التابعي اليهودي اللي أسلم، واخد بالك؟ ورواية مين كمان؟ رواية البخاري عن الترمذي، والترمذي يعني رواها في الجامع الكبير بتاعه اللي هو السنة الترمذي يعني، وكان بيفتخر بها جدا ان محمد بن اسماعيل البخاري روى عنه هذا الحديث، واخد بالك؟ فدي رواية الأكابر عن ايه؟ عن الأصاغر. تمام؟ فدي رواية الأكابر عن الأصاغر. أما النوع الثاني اللي هو المقدار اللي هو الجلالة يعني، فده موجود بكثرة، واخد بالك؟ يعني مثلا ده تلاقيه كتير. ازاي؟ خلي بالك، البخاري ده أجل ولا مشايخه؟ لا، البخاري أجل من مشايخه. يعني البخاري لما بيروى عن محمد بن بشار، من الأجل؟ البخاري طبعا أجل محمد بشار، ده تلاقيه موجود كتير. مسلم لما بيروى عن قتيبة بن سعيد، طبعا مسلم أفضل، وغير ذلك يعني من الرواة الذين تلاميذهم أئمة زي البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة. والإمام أحمد لما يروى عن مشايخهم أقل منهم في الجلالة، فطبعا ده نوع موجود إيه بكثرة، ومش هو ده اللي بيهتم بيه علماء المصطلح أو بيهتم العلماء في إظهاره، بل يهتمون بمسألة اللقي والسن هذه. تمام؟ ويقول ابن حجر عليه رحمات الله: ومنه لو من الأكابر على الأصغر، أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من المطلق، يعني هو أخص منه، هو برضو أكابر عن أصغر لكن أخص منه، لأن فيه صفة زائدة وهي رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه. لأن الكبير لما روى عن الصغير هنا بقى في علاقة ما بينهم، هنا علاقة الأبوة والبنوة، هنا علاقة الصحبة والتبع لهم، وهنا علاقة الشيخ والتلميذ، تاخد بالك؟ ونحو ذلك. تمام؟ وطبعا ده موجود، وقد رأينا الأباء يروون عن الأبناء كرواية مثلا بكر بن وائل. بكر بن وائل روى أبوه عنه، وائل بن داود، يبقى بكر بن وائل روى أبوه وائل بن داود عنه، فقال وائل بن داود حدثني بكر بن وائل اللي هو ابنه، واخد بالك؟ وطبعا روى عن الزهري وروى حديث. ومنها أيضا ما رواه البرقاني شيخ الخطيب عن الخطيب. شيخ الخطيب عن إيه؟ عن الخطيب. وخلي بالك البرقاني لما يروي عن الخطيب هنا هو أسن من الخطيب وأقدم لقاء وأجل من الخطيب، أجل منه البرقاني طبعا، أجل من إيه؟ من الخطيب. فجمع مسألة الأكابر على الأصاغر هذه يعني بوضوح. وطبعا رواية الآباء عن الأبناء كما روى العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل بن العباس رضي الله عنهما. تمام؟ والخطيب طبعا ألف في هذا النوع الجليل من هذه الأنواع، وبرضه فائدته ألا يظن قلب في الإسناد. تقول للعباس عن الفضل، أكيد الفضل عن العباس، لا خلي بالك ده العباس روى عن ابنه، فما تظنش إن في قلب إلا لو ظهرت لك قرينة. ونفس الكلام مع بكر بن وائل مع أبيه وائل ابن داود، تمام. وطبعا من روايه الاكابر على الاصغر كانوا بيتكلموا على روايه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، ان تميم الداري حدثني، وذكر حديث الايه الجساسه والدجال والكلام ده، وهو في صحيح مسلم من حديث فاطمه بنت قيس رضي الله عنها. طيب يقول وفي عكسه كثره، اللي هو الابناء يروون عن الاباء والتابعين عن الصحابه والتلاميذ عن الشيوخ، وهو الجادة المسلوكة الغالبة، ده الجادة وده الطبيعي جدا إن هؤلاء يروون عن هؤلاء. ومنه من روى عن أبيه عن جده. هنا بقى مع إن الجادة المسلوكة إن الصغير يروي عن الكبير والتابعي يروي عن الصحابي والابن يروي عن أبيه والتلميذ يروي عن الشيخ، إلا أن كون الابن يروي عن أبيه أو عن أبيه عن جده ده بقى نوع خاص من الجادة المسلوكة دي، اللي هو عكس الأكابر على الأصاغر. ومنه من روى عن أبيه عن جده، وده موجود. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم، النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك، الوشي المعلم أو المعلم، واخد بالك الوشي المعلم. في ذكر من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الوشي المعلم أو المعلم في مسألة الآباء عن الأبناء، وذكر جزء في رواية الصحابة عن التابعين. والخطيب كما قلنا يفعل هذا في كثير من أنواع علوم الحديث. والحافظ صلاح الدين العلائي صاحب جامع التحصيل في المراسيل لمجلد اسمه الوشي المعلم أو المعلم، واخد بالك الوشي المعلم. في ذكر من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرك. وطبعا قسم هذا أقسام وبدأ أنه يوضح مين أبوه ومين جده، وطبعا ذكر أشياء يعني مهمة جدا. وطبعا على عادة المصنفين في هذه القرون أنهم كانوا يخرجون أحاديث بأسانيدهم في هذه الأنواع، وطبعا يدلون بذلك على حذقهم ومهارتهم، ويضربون الأمثلة حتى تظهر للمتلقي. وابن حجر يقول وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وده دأب ابن حجر في كثير من مصنفاته يلخصها ويزيد عليها، ويعني كان يفعل شبه ذلك السيوطي عليه رحمة الله. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الروايات عن الآباء ب14 أباء، يعني يكون روى عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه، يعني لحد 14 أب. وطبعا هذا إسناده لا يصح، وهو من المبالغات التي اعتمد فيها على المتروكين والضعفاء جدا، فلا صح هذا التسلسل بالرواية عن الآباء كما يذكر العلماء. طبعا نكتفي بهذا رغم أني كنت أريد أن أكمل، لكن يعني الوقت يعني أخذنا. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.